أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله، اقرأ يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقرأ من آخر سطر صفحة 474 ويفرغ من عدد ذلك معك. قال الشارح رحمه الله: ويفرغ من عدد ذلك معك. أمس مرينا عليها ولم يسألنا عنها سائل، ولا أظن أحد منكم يفهمها. ما كان ينبغي هذا، كان مفروض النقطة المسألة التي في الكتاب تجاوزناها وغير مفهوم اسأل عنها، اللي يستحي يسأل في أثناء الدرس يسأل في آخر الدرس. قال: يسبح الله دبر كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 33 وذلك تمام 99. ثم يقول تماما: هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم ذكر أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له كذلك دبر الصلاة الصبح والمغرب 10 مرات كان له عبد فدا. ثم جاب هذه العبارة، هذه العبارة كان المفروض أن تكون بعد قوله ويسبح الله 33 ويحمده كذا ويكبره كذا. قال: ويفرغ من عد ذلك معا. المعية يعني بمعنى أنهم يتساوون في الانتهاء، ما يسبح أولا ثم يحمد ثانيا ثم يكبر ثالثا. يقول: لا، التسبيح مع التحميد مع التكبير كلاهما ينتهي بوقت ما، بمعنى يقول: سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر. هكذا مراده، عرفنا هذا؟ هذا ما سألنا عنه معنا. قال: ويفرغ من عد ذلك معا. قاله أحمد في رواية أبي داود بالنص. أبو داود صاحب السنن له رواية عن الإمام أحمد، كما أن الترمذي يحكي كثيرا من أحكام أحمد، ولأحمد رواة غير هؤلاء كثيرون. فيقول رواية أبي داود عن أحمد أن النص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد النص هكذا ظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما راوي الحديث أبو هريرة، والذي رواه عن أبي هريرة أظنه أبي صالح السمان. فقال له: كيف يسبح؟ فذكر له أن التسبيح بمعنى هكذا، يعني يفهم من كلام أبي هريرة أن يسبح ويحمد الله ويكبره معا حتى ينتهي ذلك تماما سويا. هكذا فسره أبو هريرة رضي الله عنه، لكن ظاهر الحديث لا يفيد ذلك. ظاهر الحديث: سبح الله 33 ويحمده، معناه بعد الفراغ من التسبيح، هكذا ظاهر الحديث كذلك، ويكبره 33. لكن يقال أن الراوي إذا روى الحديث وفسره فهو أعلم بمعناه، فهو أعلم بمعناه. لكن الرواية لا تقتصر على أبي هريرة رضي الله عنه، رواه عدة من الصحابة رضي الله عنه. ظاهر القدر لا يفيد ذلك، فمن رجح فله سند في ذلك. من قال المستحسن من أراد إصابة السنة وليكن انتهاؤه من التسبيح والتكبير والتحميد معا، يعني أحدهما لا يكون قبل الآخر. عرفنا هذه العبارة؟ أخرى التي تليها: وعنه يخير بينه وبين إفراد كل جملة. وفي رواية عنه له أن ينتهي من التسبيح أولا والتحميد ثانيا والتكبير ثالثا ثم يهلل بعد ذلك. نعم. واختار القاضي الإفراد، القاضي أبو يعلى، القاضي أبو يعلى اختار الإفراد، إفراد التسبيح عن التهليل عن التحميد. نعم. ويستحب الجهر بذلك، وحكى ابن بطال عن أهل المذاهب المتبوعة خلافة. هو الصحيح، ما ورد الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير، لا ما ورد، يعني هذه 33 ما أرجع التكبير، يسبح يقول لا إله إلا الله سبحان الله كأفراد لكن ليس التعدد المذكور بعد الصلوات هذا الجهر لا ما يعرف. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، ويكبر الله ويسبحه ويحمده، لكن لا بالعدد المذكور جهرا. لما قال نجهر بها الجهر، الجهر إخفاف فيه أولى لفعله صلى الله عليه وسلم ولدلالة كتاب الله عليه. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. الذكر يكون وين؟ دون الجهر من القول. نعم اقرأ. وكلام أصحابنا مختلف قاله في القرون. كلام أصحاب الحنابلة المذاهب ما قالوا بالرفع، ما قالوا بالجهر، لكن يقول الحنابلة الأصحاب اختلفوا هل يجهر أو لا يجهر. نعم. قال ويتوجه يجهر بقصد التعليم فقط ثم يتركه. هذا الصحيح، يجهر الإمام أو يجهر أحد طلبة العلم إذا علم أن الجالسين لا يعرفون ذلك الذكر يعلمهم فقط. نعم. والمقصود من العدد ألا ينقص منه، وأما الزيادة فلا تضر شيئا لا سيما من غير قصد، لأن الذكر مشروع في الجملة وهو يشبه المقدر في الزكاة إذا زاد عليه. شبه قلنا النقص لا بد من جبرانه، لا بد أن يزيد حتى يستوفي العدد. أما الزيادة فإن كانت على العدد المشروع فهو غير مستحب مخالف للسنة. قال بدي أصدق 35 كأنه يعني إن لم يقصد منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالأكمل قوله معنى آخر قبيح، ما هو معنى ذلك، لكن بعد ما ينتهي من ذلك له أن يسبح ما شاء. الأراد المذكور اقتصد فيها على الورد المذكور. هنا قال لا، إن وقع قصدا فهو مذموم، وإن وقعت الزيادة عن غير قصد هو أشبه لمقدار الزكاة لو زادها، لو بلغ النصاب كذا معينة ووجب عليك الزكاة إخراج 10 ريالات فخرجت 11 مقبولة ولا مهي مقبولة وتحمد عليها، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، هذا ما في عند الله عز وجل. فمن زاد على الزكاة فهو محسن والفضل يكتب له إن شاء الله تعالى. لكن هل يصح قياس الذكر المشروع على الزكاة المفروضة؟ هذه مغلطة عند الفقهاء، ما يصح قياس هذا على هذه، إن هذا الفضل فيه مستحب، الله عز وجل أمر بالواجب، ومن زاد فالله عز وجل بين أن الزيادة مشروعة محبوبة يعني يؤجر عليها صاحبه. أما الأفعال أو الأطوال المسنونة ما ورد عن الشارع الزيادة عليها، لا يقاس هذا بهذا. فاللي ما يفهم يتفطن من ما يكون واعي بمسائل الفقه قد يخدع بهذا القياس. واضح هذا؟ نعم. ويشرع للإمام أن يدعو بعد الفجر والعصر لحضور الملائكة فيهما فيؤمنون على الدعاء وغيرهما والأصح وغيرهما، يعني غيرهما إيه؟ غير العصر والصبح. قلنا تخصيص هاتين الصلاتين لدعاء الجماعة غير مشروع، وإن كان استحبه بعض الأئمة وجاءوا فيه بعلل، منها أن هاتين الصلاتين مشهودتان تشهدهم الملائكة، ومنها أن هاتين الصلاتين الأصل فيهما الإصرار، فلما أصر في الصلاة جهر بالدعاء بعد ذلك. وكلا هاتين العلتين لا تصحان أن تكونا مؤثرتان في الحكم، هذا التعليل فاسد. كونه الصلاة مشهودة لا يشرع فيها التأمين جماعة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى ما شاء الله من صلوات، وصلى ما شاء الله من سنين طويلة يصلي بالناس، ما يعرف ذلك أنه كان يدعو جماعة لا بعد الصبح ولا بعد العصر ولا غيرهم. لذلك لما قالوا الأصح وغير هاتين الصلاتين غير صحيح، إلا لعارض يستدعي ذلك. كان علمنا خبر بعد صلاة العصر أن زلزالا أو خسوفا حصل بمكان ما، وقل ندعو الله يا جماعة لعل الله أن تشرب الغم على أولئك المشردين، أو ادعو الله عز وجل أن لا يصيبنا ذلك. ولو أن يدعو يستقبل المأمومين ويؤمنون على ذلك، أو علم أن هناك نصرا للمسلمين في مكان في جهاده وسمع هذا الخبر، فلهم أن يدعو جماعة أن الله يمكن لهم ويزيدهم نصرا وثباتا، أو علم أن هناك من الحاجات الكبار التي تسر المسلمين أو تخيفهم. فلعارض جاز أن يدعو جماعة، وإلا لا يعرف هذا. عرفنا يا أخوان هذا كلام؟ بارك الله. نعم. إنكارها بالكلية غير صحيح، وجوازها كما يقول كذا غير صحيح، لا يعرف الصحيح. تأمين جماعة وصلاة جماعة إلا إذا كان في عارض، إلا إذا كان عارضا فله يدعو جماعة. نعم. ويستقبل المأموم ذكره السامري، ولا يخص نفسه بدعوة، وإن فعل فلا نص عليه. ويستقبل المأموم، الأصل في الدعاء يستقبل القبلة، الأصل في الدعاء يستقبل، لكن لما كان جماعة ويؤمنون له أن يستقبلهم ويؤمنون على ذلك. نعم. كما يحصل معنا أحيانا في الدرس تأتي حاجة تستدعي أن ندعو الله بها، فنقول ما يعني ما لا يلزم أن يلتفت الإنسان إلى القبلة. نعم. ولا يخص نفسه بدعوة وإن فعل فلا بأس نص عليه. وقيل يقرأ ولا يخص ولا يخص نفسه من فعل يخص من هو؟ الإمام. ولا يخص نفسه بدعوة، وين هالكلام ده؟ أين موضع الدعاء؟ في أي مكان؟ قلنا بعد الصلاة ما في دعاء، الأصل الدعاء إنه بعد التشهد. مواطن الدعاء في الصلاة إما السجود أو بعد التشهد قبل السلام. أفضل أماكن الدعاء ومواطن الإجابة وأماكن الإجابة التي هي موقنة بالإجابة في سجوده أو بعد التشهد قبل السلام، ادعو الله بما شاء. وما يخص الإمام نفسه ولا يخص الإمام نفسه؟ مكتوب لا يخص الإمام نفسه. يعني ايش معنى يخص الإمام نفسه؟ انه لا يقول ربي اغفر لي وارحمني واعف عني، انما يقول ربنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا. هل فيه دلالة؟ هل فيه دليل على ان الإمام لا يجوز ان يخص نفسه؟ رواه حديث في ابي داود أنه صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لمسلم أن يفعل ثلاثة، يعني ثلاثة خصال، يعني إحدى ثلاث خصال مكروهة أو ممنوعة للمسلم. إحدى هذه الخصال أن من أم قوما لا يخص نفسه بدعاء، فهم منه من فهم أن المراد به أن الإمام لا يدعو لنفسه، يدعو للمأمومين، مع أنه صلى الله عليه وسلم في صلاة كثيرة سمع منها أبو رب اغفر لي وارحمني واعف عني وعافني، كان يخص نفسه بدعاء كما جاءت الأحاديث نقلا عنه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتمون يصلي. فما معنى ذلك؟ يفهم منه أن هذا الحديث إن ثبت وصح فمعناه على غير ظاهره، معناه لا يخص نفسه بدعاء فيما كان فيه الدعاء جماعة للمؤمنين للمأمومين كالقنوت، فكان يقنط والمأمومون يؤمنون بعده لا يصح يقول رب اغفر لي وربنا اغفر لنا واعف عنا وعافنا. الدعاء إذا كان فيه ما يؤمن فيه الجماعة سواء كان بعد الصلاة أو بالقنوت هذا معناه. واضح. أما إذا كان يصلي في أثناء الصلاة فله أن يخص نفسه بدعاء، وما يقال في كتب الفقه ليس له دليل ولا يثبت في السنة. هو كلام هذا؟ اقرأ. ويشير إلى السماء في دعائه بإصبعه ويسمعه المأموم ويسمعه المأمومة. يقول الإمام إذا دعا في الصلاة سواء كان قياما أو سجودا، إذا جاءت آية عذاب أو آية رحمة وسأل الله من فضله وهو في الصلاة يشير تسبيعا. إذا كان يجهر وجاءت آية رحمة وفيها ذكر الله الجنة وما أعدها للمؤمنين، فقل اللهم إني أسألك الجنة، ويسمعه المأمومين لا مضر في ذلك، ولو جهر فيها جهرا بقدر ما يسمع من خلقه لا بأس بذلك. لما قال يشير بإصبعه؟ ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه في أثناء الصلاة كان يرفع يديه، هذا ما ورد. أنه يصلي في السجود إلا في ركوع، جاءت آية عذاب ورحمة وراد أن يستعيد ويطلب الله من فضله، ما ورد أنه كان يرفع يديه في أثناء الصلاة. أما في غير الصلاة فمواطن لا تحصل، كثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، سنعرف هذا فيما بعد. نعم. وقيل إن فصل تعليما وإلا خفض صوته كالمأموم والمنفرد. وقيل لرفع الصوت بالدعاء إن قصد تعليم المأموم يرفع الصوت، وإن لم يقصد يخفض صوته في الدعاء، وأظن هذا هو الصواب والله أعلم، هذا هو الأصح، لأن المأموم في السرية أو الجهرية، أن الإمام في السرية أو الجهرية قد تخطر له خواطر لا يجزي عنها المأموم، إذا دعا يدعو، المأمون لا يؤمن في هذه الحالات، عليه الإنصات يسمع فقط، إن كان في السرية ما أدري ما الذي يعنيه الإمام ولا أجر بها، إنما بينه وبين نفسه. وعنه يكره الجهر مطلقا ولا يجب الإنصات خلافا لابن عقيل. ولا يجب الإنصات له لو دعا، يعني لو دعا في الصلاة مرت آية فخشع فيها ودعا فيها، هل يجب عليه الإنصات أو لا يجب عليه الإنصات؟ حين يقول لا يجب عليه الإنصات لا يفهم منها أن المأموم إذا سمع الإمام يجرو سمع آية فيها ذكر الوالدين فرب اغفر لي ولوالدي وارحمهما واعف عنهما، ومعنى أنه لا يجب عليه أنه يصرف نفسه قصدا عن الاستماع، هذا لا يعني ذلك، لا يفهم منه ذلك، هذا غلط، لكن لو جاءه ما يشغله عن ذلك فلا بأس، بخلاف القراءة، القراءة الواجب الاستماع، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المأموم إذا قرأ الإمام القراءة أن يستمع له وينصت، لا يجوز له خلاف ذلك، واضح؟ أما لو دعا الله في أثناء كذا فله أن يسمع أو لا يسمع، لكن لا لا لا لا يعني لا يجهد أو يتعمد أنه لا يسمع الدعاء، هذا لا مكروه هذا. نعم. قال ابن تيمية ويستحب للمأموم أن لا ينصرف قبل إمامه إلا أن يطيل الجلوس، فإن كان رجال أو نساء يحب أن يقمن عقيب سلامه. طيب، ويستحب للمأموم أن لا ينصرف قبل إمامه إلا أن يطيل الجلوس، هذه المسألة فهمها بعض الناس خطأ، جاءتها حديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا لا يقومون حتى ينصرف الإمام، فهموا من هذا الانصراف أنه بعدما يستقبل المأمومين، بعدما يسلم ويستقبل المأمومين يقوم، فإذا قام ذاك هو الانصراف المعني به، وطلب من الناس الجلوس طالما الإمام جالس في مصلى، ليس هذا هو المراد، الانصراف الانصراف من القبلة واستقبال المأمومين، إذا سلم الإمام وكان متوجها إلى القبلة يكره للمأموم في هذه الحالة أن يقوم وينصرف، يتقيد إلى أن يتوجه الإمام من على القبلة ويستقبل المأمومين، فإذا فعل ذلك انصرف، فينصرف المأموم، أما قبل ذلك فهو مكروه، عرفنا موضع الكراهية أين تكون؟ واضح هذا؟ ولذلك ينبغي للإمام أن لا يطيل الجلوس مستقبل القبلة بعد الانتهاء من السلام، والأحاديث في وصف قلة الجلسة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم يقول كأنما كان على رضف، كأنما كان على جمر صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما يسلم يستغفر الله ثم ينفتد إلى المأمومين، إذا انصرف إليهم من شاء أن يقوم يقوم، لكن قبل ذلك مكروه. فهم بعض الناس أن الكراهة إنما هي إذا قام الإمام من مقامه وانصرف، ليس كذلك، هذا في حشر الناس، الإمام قد لا ينصرف، ولم يكن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم سيما في صلاة الصبح، كان لا ينصرف حتى تطلع الشمس، يصلي ركعتين ثم ينصرف، هذا في مضر للمأمومين. فالآن نستوضح ما الذي يريده الشارح رحمه الله، اقرأ يا أخي. ويستحب للمأموم أن لا ينصرف قبل إمامه إلا أن يطيل الجلوس، فإن كان إلا أن يطيل الجلوس، نحن نأويلها التأويل بمعنى أنه يطيل الجلوس مستقبل القبلة، إن فعل ذلك للمأموم أن ينصرف. نعم. فإن كان رجال أو نساء استحب أن يقمن عقيب سلامه، ويثبت الرجال قليلا وينصرف كيف شاء عن يمينه وشماله، وهو في الصحيح وصححه الترمذي. المساجد اللي فيها نساء ورجال المستحب للنساء أن يقمن حالا، ما يطول الجلوس، مجرد ما يسلم ينصرفن. ويستحب للرجال أن يمكثوا قليلا، ولذلك قال الزهري فهم الصحابة من جلوسه صلى الله عليه وسلم هنيئا مستقبل القبلة ليتمكن النساء من الانصراف، إن إذا خرج النساء والرجال سيما إذا كان في الطرقات ضيقة ففيها فتنة، والفتنة مشروع رفعها، لذلك يستحب للنساء ينصرفن بسرعة ثم بعد ذلك يعقبهن الرجال. نعم. وينصرف كيف شاء عن يمينه وشماله، وهو في الصحيح وصححه الترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم. ينصرف تارة عن يمينه، كيف ينصرف؟ إذا سلم ينفتل إلى المأمومين من على اليمين ولا من على الشمال؟ تفعل هذا الحال، هذا لا يلازم حالة واحدة، لا يلازم حالة واحدة فادعي أنها السنة، ولا يصح ينصرف على اليمين يقول هذه السنة ويلازم عليها، غلط هذا. ولا كذلك يفعل انصرافه إلى اليسار ويدعي أنها السنة، هذا خلاف ذلك، ينصرف تارة كذا وينصرف تارة كذا، واضح حالة؟ نعم. وفي الرعاية ينصرف عن يمينه وقيل أو عن يساره إن سهل. قال القاضي يمينه أولى إلا أن تكون جهة انصرافه خيرها. ومن أدب الدعاء إن قال الإنسان حسب ما تيسر، كان مخرجه من هذه الجهة وكان مخرجه من هذه الجهة، أو تيسر لراحته بكذا يفعل ذلك. ومن أدب الدعاء بسط يديه ورفعهما إلى صدره وكسبهما أولى. ومن أدب الدعاء إذا أراد أن يدعو يبسط يديه ولتكن مخشوفتان، حتى لو كمكتك لابس قباء أو طيلسان أو مشلح مستحسن أنه يبسطها هي مكشوفة ويرفع حدوى وجهه ولا حدوى منكبيه. نعم. وذكر جماعة أن الدعاء للرهبة بظهر الكف لدعائه عليه السلام للاستسقاء والبداءة، بس رفع اليدين ثابت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها كثيرا، وفي أحاديث قولية تبين أن المؤمن في الدعاء يرفع يديه. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه إلا في ثلاث مواضع، لكن الصحابة الآخرون الذين رووا الرفع يعني روايتهم أكثر ومشاهدتهم لفعله صلى الله عليه وسلم أوعب، وجاءت في مواطن كثيرة كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، فما نفاه أنس رضي الله عنه فبحسب ما علم، لكن نفى ما لم يعلم وأثبت غيره علم ما لم يعلمه أنس، فثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان فيرفع يديه، فمن أنكر من طلبة العلم هذا فهو مخطئ ومؤذن في ذلك. الأمر الثاني، أنس يقول رضي الله عنه كان لا يرفع يديه، هذه رواية ثانية عن أنس، لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، تلك في ثلاث مواضع، وهذه حصرها في الاستسقاء. كان لا يمد يديه مدا إلا في الاستسقاء. أولها أهل العلم أنه كان لا يمد يديه يبالغ في مده إلا في الاستسقاء، بغيره ما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. حتى هذه كانت بحسب ما سمع بما رأى أنس، وإلا في مناشدته ربه صلى الله عليه وسلم في آل بدر كان يرفع يديه ويرفع رأسه إلى السماء حتى كاد يسقط رداءه صلى الله عليه وسلم، لكن رفع اليدين ثابت في الاستسقاء أن كان يمدهما. الآن فيه نقطة تشكل على طلبة العلم، قال إذا رفع يديه في الاستسقاء يدعو بظاهر كفيه وباطنهما إما إلى الوجه أو إلى الأرض، يعني هكذا. اقرأ العبارة مرة ثانية. وذكر جماعة أن الدعاء للرهبة بظهر الكف لدعائه عليه السلام في الاستسقاء. طيب، أنس روى هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كان جعل ظاهر كفه إلى السماء، قلنا كان يمده مدا، يعني ليس كمده في بقية الأدعية، يمد يديه الصلاة ليس كمده، ثم يرفعهما حتى بان بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، فدل أنه بالغ في المد. كل دعائه أو كل دعائه الذي يرفع فيه يديه صلى الله عليه وسلم في القنوت حين كان يقنط في النوازل وغيرها، وفي الاستسقاء فيما لم يروه أنس رضي الله عنه، كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم بكفيه كباقي الأدعية، يستقبل بكفيه السماء وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، إلا في هذه الرواية، لأما أن تكون الرواية فهمها مخالف لفهم سائر الأدلة التي روت فيها رفعه صلى الله عليه وسلم يديه، أو أنه ثبت هذه بخصوصه. أما أهل العلم كابن تيمية وغيره فيقولون أنه صلى الله عليه وسلم حين بالغ في الرفع، إذا رفع يديه وبالغ في الرفع يكون الكفان عادة هكذا إلى السماء، ولا يقصدها، لم تكن عن قصد، إنما لشدة المبالغة في الرفع، فإذا رفع بها يديه وتجاوز بها هكذا فتكون كأن ظاهرهما إلى السماء، وإن هذا لا يعرف. أن يدعو الله بهذه الصيغة أو بهذه الصيغة هذا غير معروف. كون المألوف والمشروع عادة في طيلة السنوات وفي سائر الأدعية التي فيها استسقاء من غير رواية أنس ما كان يعرف أنه كان يدعو بظاهر كفيه، فلما جاءت هذه الرواية لابد أن تؤول بهذا المعنى لتتسق وتتفق الروايات، ولعل هذا صحيح. وجاء في رواية أخرى عند أبي داود أنه كان في الرهبة يدعو بظاهر كفيه وفي الرغبة بباطن كفيه صلى الله عليه وسلم. إيش معنى الرغبة والرهبة؟ الرغبة التي ترغب فيها أن تدعو الله أن يمدك بعون وتوفيق ومال ورزق حسن وأولاد صالحين وما إلى ذلك من متاع الدنيا والآخرة. والرهبة ما هي؟ أن يصرف عنك العذاب ويدفع عنك البلايا ويبعد عنك المحن، سيما ما تسمعه من قلاقل وزلازل وما إلى ذلك، إذا سمعت بنكبات ولقد أهلكنا ما حولهم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، فتسمع ما تسمع مما حولك فتقول اللهم نجنا هكذا، فتجعل كأن ظاهر الكفي إليك. والإنسان عادة من كان له إلمام بالشرع وفطرته سليمة إذا ذكر النار السعادة قال أعوذ بالله، هكذا يفعل دون أن يعلم، لأن فيه الدفع، لأنك تدفع شيء ما توده ولا ترغبه، وإذا رغبت قلت هكذا. الرغبة فيه سؤال وجلبة، والمكروه فيه دفع وانصراف، كان يقول هكذا أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من الشيطان، هكذا جمع الإنسان كذلك. ولما كان لما جاء هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يكون سنده بذاك القوي أنه في دعاء الرغبة بطونهما إلى السماء إلى وجهه، وفي دعاء الرهبة ظهور كفيه إلى السماء، قالوا هذه في الرغبة وهذه في الرهبة. قال إذا كانت رهبة فيدعو دعاء هكذا، وإذا كانت رهبة فعل كذلك. هذا قول ابن عقيل ممن وجه حديث أنس في الاستسقاء. عرفنا قال الأئمة، والصحيح والله أعلم هو قول من قال أنه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء حين بالغ في الرفع، هذا يسمو ابتهال. الدعاء إذا كان في مبالغة ومناشدة هي من القلب ولحاجة شديدة، والناس والداعي مستميت في طلب ذلك، تجد لا شعوريا يتعلق بالله عز وجل، قل يا رب يا الله، يسمو ابتهال. إذا كان كذلك فرفع يديه غالبا تكون بطون أكفهما إلى وجهه وظهورهما إلى السماء، لكن عن قصد أو لأجل ارتفاع اليدين لا عن قصد، إنما كان ذاك لأجل أنه رفعهما رفعا شديدا. هذا والله أعلم في أدعيته صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. لا غلط، لا لا لا غلط كثير رفع، لا غلط. هذا سمعوا أنس هكذا يقول فظنوه ذاك هو الصحيح. أنس حفظ، لكن غيره من الصحابة حفظ ما لم يحفظ أنس. رفع كثير في مواطن، في غزوة بدر رفع، وحين سمع أن عامر قتلته ثقيف أو طاف رفع يديه، وحين قال دوسا شكوا دوسا قال يا ادعوا الله عليهم، فرفع عليه قال اللهم اهدي دوسا، ودعا لأحمس رفع يديه. كثير ما يرفع يديه، كثيرا ما يرفع يديه، لا تحصى، حصرها صعب جدا. نعم في خطبة الجمعة إذا دعا الإمام، ما هذه كمان، هذه بدعة، هذه كذلك الإنكار بدعة، إنكار الناس أن لا يرفع يديه في الجمعة بذات بدعة. ما من سمع أنس أنه لا يرفع يديه في جميع أنواع الدعاء إلا في ثلاثة مواضع، لكن تخصيص الجمعة لا يرفع يديه ما سمعنا هذا. نعم نعم صحيح، ما هو رهبة، بس رغبة إيه؟ إلا إذا كان إلا إذا إيه؟ أخونا عنده إشكال، والإشكال وضحناه يا ولدي قبل كذا، بينا معنا تأويل ذلك. إحنا لما رفع يديه أنا فاهم قصده، يقول هو يعترض، يقول أنت تقول رفع اليدين إذا كان للرغبة والرهبة، فدعاء الاستسقاء للرهبة، فهذا مناقض، أراد يعترض يعني هذا منتقد. لكن بينا يا أخي، قلنا الإنسان أن أنس حين قال ذلك أولوه بأنه إذا رفع يديه بشدة حصل ما حصل، عن قصد ولا عن غير قصد؟ ما في اعتراض، ولا إذا عرفنا ذلك ما في اعتراض، لأن هو رفع به هكذا، لكن لما رفع به صار هكذا. واضح يا أخي؟ ارفع صوتك. نعم. قال الشيخ تقي الدين: وختمه به والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره. لا لا لا، نحن وقفنا. والفداءة بحمد الله تعالى والثناء عليه. إذا أراد الإنسان يدعو ربه عز وجل يحمد الله ويثني عليه، اللهم لك الحمد ولك الفضل لا إله إلا أنت، والثناء عليه تمجيده بالتهليل والتكبير والتحميد ما إلى ذلك، يحمد الله ويثني عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، لأنه صلى الله عليه وسلم سمع أحد الناس يدعو ولم يصلي عليه ولم يحمد، قال عجل هذا، يعني تعجل. ثم أنه صلى الله عليه وسلم قال يعني في الخطب أنما أيما كلام أو دعاء أو أيما كلام أو كذا لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم، يعني ناقص البركة، ما هي البركة. فالذي يدعو، والدعاء من جملة الخطب والكلام، لأن الخطب أمور مهمة، فأيما أمر مهم قصد به الإنسان التبليغ أو الموعظة أو تدريس الناس أو تعليمه أو طلب حاجة فليحمد الله أولا ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه. واضح هذا؟ نعم. قال الشيخ تقي الدين. قال الشيخ تقي الدين: وختمه به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره. وختم الشيخ تقي الدين من هو؟ ابن تيمية. وختمه به أن يختم الدعاء بالثناء على الله عز وجل والحمد له كما بدأه به، ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأه به. واضح هذا؟ اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم تسليما. نعم. قال الآجزي: ووسطه، أي كذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الدعاء أوله ووسطه وآخره. نعم. وسؤاله بأسمائه وصفاته بدعاء جامع مأثور. واستحب السؤال بسؤاله، يعني سؤال الله سبحانه وتعالى أن يكون بأسمائه وصفاته. السؤال بأسمائه وصفاته نوع من الثناء على الله سبحانه وتعالى، نوع من الله من الثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. بدعاء جامع مأثور، ايش معنى الجامع؟ يعني ليس فيه التفصيل الذي يقتضي التكرار، غير التكرار في الدعاء. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي واعف عني، كثرة الإلحاح والتكرار هذه مرغوبة لأن فيه إظهار ضعف. أصل الدعاء ما هو؟ الدعاء إظهار المسكنة، ولذلك كانت عبادة. الدعاء أصلها مسكنة وفاقة، إظهار الحاجة والمسكنة عبادة، ولذلك تكره كراهة شديدة جدا أن الإنسان إذا دعا دعا بذل لآخر لمخلوق، إذا دعا لمخلوق، إذا سأل مخلوقا دعا معنا سأله، إذا سأل مخلوقا بانكسار ففيه إظهار الحاجة لغير الله كأنما دعا غير الله، إذا تكره كراهة شديدة. وأكره من هذا النوع ترى الذين لهم عاهات حين يكشفونها للناس، أن فيه إظهار الفاقة والحاجة لهؤلاء العبيد، هذا غير مطلوب شرعا لأنها عبادة، والعبادة لا تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. تقول: يا ربي إني ضعيف فقير عاجز لا أستطيع، أرجو عونك محمودا. إظهار الضعف والمسكنة والذل لله سبحانه وتعالى عبادة، كل ما أظهرت الفاقة والحاجة هي نوع من عبادة. واضح هذا؟ يتنصح المخلوق، يقول: يا أخي أنا ضعيف أعطيني، أنا عندي ظرف وما دفعت. أعوذ بالله من هذا نوع من السؤال. لو كانت عنده حاجة وعنده نوع من ذوق كان قال: أنا صاعد حاجة وأعطونا يا جماعة أو كذا، وصاعد ما أعطاه الله يعطيه الله. لكن أعوذ بالله تلقنوا هذه التلقينات سيما في البيت في الحرم وفي المساجد صور غير مكروهة ولا تسيق ولا يقولها مسلم ولا يفعلها الصحابة ولا غير الصحابة من أصحاب الحاجة. لكن هؤلاء أعوذ بالله مرضت قلوبهم وما عندهم ارتباط بالله عز وجل، الله أعلم هل يصلون ولا لا يصلون، يذكرون من الحاجات والفقر وكذا ما لا يجوز إظهاره وبيانه وشكواه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدهم واصلحهم، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. نعم. ويكون عرفنا الجامع، الجامع أن يكون الدعاء يجمع عدة نواحي. إذا قال: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، أو اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، أو اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. لو قلت: اللهم أسألك طاعتك في الصلاة وخشيتك في كذا وأداء الزكاة، نوع من تطويل. لكن إذا قلت ما قرب إليها من قول العمل، سيما ما كان دعاء جماعيا كالقنوط والنوازل والاستسقاء، التفصيل يذهب فائدة الدعاء، ثم فيه إتعاب للمأمومين. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم جامعا، يكون في جوامع الكلم، أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يعني الكلمات القليلة فيها معاني كثيرة، الكلمات القليلة فيها معاني كثيرة. ما معنى مأثورة؟ أن تكون واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بكتاب الله، هذا أولى. والإنسان إذا حفظ المأثور كفاه شيء، المأثور فيه شيء كثير جدا. ها؟ من استطاع أن يستوعبه فليفعل، وما يستطيع أحد، ففيه غنية وكفاية عن عن عن كذا. وأحيانا الإنسان يغيب عنه ذلك، والإنسان قد يغيب عنه ذلك، سيما إذا كانت عنده حاجات ملحة. المضطر لا يعرف، وتغيب عليه كثير من النصوص، يدعو الله من خالص قلبه بلسان يقيه ذلك. لكن الدعاء يكون بأدب ولو صيغة معينة، يعني لا يرفع فيها صوته، ولا يطلب شيء مما حرمه الله عز وجل، ولا يكون الدعاء فيه نوع اعتداء، وسنعرف ذلك إن شاء الله في تفصيل ما يأتي. واضح الكلام؟ نعم. ويكون متطهرا مستقبل القبلة، ويلح ويكرره ثلاثا، ولا يسأم من تكراره في أوقات. اسمع الإلحاح، تدعو الآن وبعد دقائق وبعد عشر دقائق وبعد حين، لا تمل يا لا تمل، فإن الله لا يمل. والدعاء عبادة، وأظهر فاقتك لله سبحانه وتعالى حتى لو كان ملح طعام، لو ما عندك ملح فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لك ملح. لا تستقل ما تدعوه ربك سبحانه وتعالى، وإذا سألت الله فاسأله العظيم، إن الله لا يستكثر شيئا. اكثر من الدعاء واسأل الله العظمة فيما تراه فيما تحبه. الله يحب من عباده المسألة الإلحاح، يعني ترداده، أن تقوله حينا بعد حين، والتكرار ما هو؟ أن تعيده في الوقت مرة ومرة ومرة، واضح؟ مرتين ثلاث أربع خمس مرات. وافعل هذا مع ابن آدم يطلع منك رأسه، حتى لو سألته التراب الذي أمام منزله ما يقبل بنعمه، لكن الله كريم يحب من عباده ذلك. ها؟ والدعاء معناه ايه قلنا؟ فطرة. ويكرره ثلاثا، ولا يسأم من تكراره في اوقات، ولا يعجب، وينتظر الفرج من الله تعالى. ولا يعجل، ما معنى ولا يعجل؟ لا يدعو اليوم وبعد شهر يقول ما جاني شيء، الآخر مما يصد الدعاء. قد يكون الله استجاب دعاءك، قد يكون الله استجاب دعاءك، ولكن علم سبحانه وتعالى أن من المصلحة أن لا يؤذيك سؤلك هذا الوقت، إن أعطاك الآن فخسرت طبائعك ويؤخره لأجل معلوم. إذا قلت دعوت ودعوت فلم يستجب لي، قد يكون مما يرد به الدعاء، فلا يستعجل الإنسان. قد يكون الله سبحانه وتعالى صرف عنك نوع هذا الدعاء لأنه لا يصلح لك، واستبدله بشيء من غيرك فأعطاكه وأنت لا تعلم. وقد يكون الله سبحانه وتعالى ادخره لك بما هو أولى من إجابة هذا الدعاء. والكريم لا يرد سائله إذا أخلص لله سبحانه وتعالى. من أخلص في الدعاء وكان مطعمه حلال ومشربه حلال وسأل الله عز وجل، فالله كريم لا يخيب سائله سبحانه وتعالى. عرفنا هذا يا اخوان؟ نعم. اقرا. ايش بقى من الوقت؟ كل ساعه. ويجتنب السجع، وينتظر الفرج من الله تعالى. انتظار الفرج، الانسان يسال امرا ما يطلبه هو، ولد غائب، امرأة مريضة، طاقة نزلت به، فيسأل الله سبحانه وتعالى ويلح في السؤال ويكرر، إنها عبادة. ثم ينتظر الفرج من الله سبحانه. انتظار الفرج عبادة كذلك، هذا من رحمة الله بالمؤمن، كل شأنه خير، كل شأن المؤمن خير. إذا دعوت الله عز وجل في مسألة ليست فيها قطيعة رحم ولا إثم، الله مستجيب لك. وإذا انتظرت الإجابة، انتظارك متى يقع؟ تقع الإجابة هذه الفترة التي تنتظر فيها نوع من دعاء، نوع من عبادة، هي كذلك عبادة. وانتظار العبادة وانتظار الفرج نوع من العبادة. في حديث الترمذي لا أستعذره الآن، لكن يفهم منه أن دعاء الله عز وجل مما يحبه، ثم ذكر في آخر الحديث وانتظار الفرج من العبادة. الإنسان يدعو الله ينتظر الفرج. نعم. الأولى لا يفعل ذلك، لكن لو فعله لا معنى. يعني إنسان لو قال فلان أدعو لنا أو أدعو الله لي وردت منه صلى الله عليه وسلم لعمر قال لا تنسنا يا أخي من دعائك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحد، لا يسأل أحد أبدا، حتى في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، بينا لكم معناها فيما سبق. إيش معناها؟ أنه سؤال حاجة للناس وافتقار لدعاء الناس، ليس كذلك، إنما معناها ما هو؟ معناه تعليمهم الثواب والأجر الذي يحصلون من, من, من, من هذا الدعاء. القصد منه الإحسان إلى المصلين، لأنه صلى الله عليه وسلم له أجور من تبعه إلى يوم القيامة، فلا حاجة إلى دعاء له، لكن بيّن لهم أن يصلوا عليه لإهداء الثواب لهم وزيارة الفضيلة لهم، فلن يكن في ذلك حاجة صلى الله عليه وسلم. وسؤاله لعمر لبيان الجواز، سؤال لعمر لبيان الجواز، وإلا ما كان في حاجة صلى الله عليه وسلم بالناس. فمن دعا فهو جائز، والجائز لا ينافي المكروه، قد يكون أمر جائز هو مكروه في نفس الوقت، فرق بين المندوب والمكروه لا يجتمعان، أما أنه جائز ومكروه في نفس الوقت لا يجتمعان. فالاكتفاء، فمن استغنى عن الناس طيب، حتى ولو كان في دعائه، ولو سألهم. نعم. ويجتنب السجع. وسئل ابن عقيل هل يجوز أن يقال في القرآن سجع؟ فأجاب بالجواب، قال ابن الطيرفي لو سكت عن هذا كان أحسن. السجع لا يتكلف الإنسان، لا يتكلف الإنسان. السجع معناه أن تنتهي نهاية الكلمات بحرف معين كالموجود في أواخر السورة، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد عنيد صديد كذا عبيد، هذا يسمى سجع. فالإنسان إذا أراد أن يدعو لا يتكلف هذا، ولا يكتبه يحفظه عشان يدعو به، إلا ما كان فيه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو تكلفه معناه لم يأتي الدعاء من القلب، والدعاء لا بد من تضرع ومسكنة وتذلل وخشوع، فلا يكون التضرع مع تكلف قسم البيان والسجع، ما يجي هذا معنى، لكن ندعو بما تأتى به على لسانه، بما يأتي به على لسانه. واضح هذا يا إخوان؟ قال سئل ابن عقيل أفي القرآن سجع؟ قال نعم. اقرأ. وسئل ابن عقيل هل يجوز أن يقال في القرآن سجع؟ فأجاب بالجواز، قال ابن الصيرفي لو سكت عن هذا كان أحسن. ابن الصيرفي يقول ابن عقيل أخطأ في هذه العبارة، لا يوصف القرآن بالسجع. نعم. ولا يعتد فيه، ولا يعتدي فيه. الضمير فيه يعود على إيه؟ على الدعاء. والاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء قد يكون في الطلب وقد يكون في المطلوب. الاعتداء في الدعاء يكون في إيه؟ في الطلب وفي المطلوب. كيف يكون في الطلب؟ الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا ربكم تضرعا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ثم بعد ذلك ادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، دل على أن من غير تضرع سؤال عن استغناء عن أو لهو أو قلب غافل هذا مكروه، ربنا ما يحبه. ودل على أن كذلك الرفع بالصلاة يا الله يا كذا صوتي مرفوع نوع من اعتداء في الدعاء لا يحبه الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ هذا الدعاء في الصيغة في الطلب. واضح؟ والدعاء في المطلوب كان يدعو الإنسان منازل الأنبياء يوم القيامة يعلم أن الله لا يؤتي إلا للأنبياء، هذا ما يصح. واضح؟ أو يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن يقيم الساعة الآن، هذا ما يصح، هذا اعتداء في الدعاء. ولذلك يوم سمع فلان من الصحابة رضي الله عنه، يوم سمع فلان من الصحابة رضي الله عنه ابنه في الدعاء يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، والآخر سمع كذلك الصحابي سمع ابنه يدعو اللهم إني أعوذ بك من النار من أغلالها وسعيرها وحياتها وآفاعيها وعقاربها، فقال كل لابنه أحدهم قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء، سيكون قوم يعني في زمان آخر الزمان عندهم اعتداء في الطهور في الوضوء وفي الدعاء، قال إذا سألت الله فاسأله الجنة، إذا منحك الجنة أعطاك القصر الأبيض وغيره. لذلك من يفصل هذه التفصيلات غير محمودة، لذلك من أراد أن يهب الله له ولدا لا يقول طوله وقصره وعرضه وسن ما أسمح، وإذا سأل الله أرضا لا تكون بذات اليمين وذات الشمال وشكله ما أسمح، لا لا يعني لا يحجر واسعا، فضل الله أعظم من ذلك، ولو سألته شيء معين قد يضرك، إذا سألت المكان اسأل الله ذاك المكان، وإذا سألت ابنا قل ابنا صالح. واضح هذا؟ التفاصيل هذه من الاعتداء في الدعاء. عرفنا الاعتداء قد يكون في الطلب وقد يكون في المطلوب. واضح هذا؟ ويبدأ بنفسه بخلاف إظهار المسكنة. إظهار المسكنة والحاجة محبوبة عند الله عز وجل لأنها عبادة. يا ربي ما أكلنا اليوم، إني جائع، اللهم أطعمنا من فضلك، اللهم أطعمنا كذا واسقنا، هذه طيبة، هذه مطلوبة هذه. لكن التفاصيل ما يعطى لك هذا غير محمود. واضح هذا؟ ويبدأ بنفسه ويعم ويؤمن المستمع وتأمينه في أثناء دعائه. ويبدأ بنفسه ويعم، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأدعية، إذا دعا بدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم ثم دعا لإخوانه من المؤمنين من المؤمنين أو الأنبياء، يبدأ بنفسه أول. واضح؟ ويؤمن المستمع، ما معنى ويعم؟ بعد ذلك المعنى. نعم ويؤمن المستمع. نعم وتأمينه في أثناء دعاء وختمه به متجه. يقول التأمين في أثناء الدعاء، إذا فرغ من الدعاء وبدأ يثني على الله يسكت، يقول لو أمن بعد ما ينتهي من الثناء والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو متجه، أي وجه له وجه في المذهب، له وجه في المذهب. واضح هذا؟ ويكره رفع بصره وظاهر كلام جماعة خلافه. يقول الأصل في الدعاء أن يكون انكسارا هكذا، يكره رفع البصر، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ربه ويرفع بصره إلى السماء، هذا ورد في أثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أثار أنه كان يرفع بصره، لكن ليس لكل دعي. نعم. قال الآدري وشرطه الإخلاص. قال الآدري واجتناب الحرام وظاهر كلامه وشرطه. الأول تكلمنا عن الآداب الدعاء، الأول آداب الدعاء ثم ذكر شرطه، قال من شرطه الإخلاص، الإخلاص للعبادة أو الإسلام في توحيد الله سبحانه وتعالى، والإخلاص في توجيه هذا الدعاء له سبحانه وتعالى. نعم. قال الآجري واجتناب الحرام وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره أنه من الأدب. وقال الشيخ تقي الدين كأنه أراد أن يرد على ابن الجوزي أنه يقول أن اجتناب الحرام من آداب الدعاء، ألا هو من شرط الدعاء. اسمعوا ما الذي يقول شيخ الإسلام. نعم. يبعد إجابته إلا مضطرا أو مظلوما. لأنه صلى الله عليه وسلم قال أنى يستجاب له الرجل يطيل السفر أسعف أغبر يطيل السفر. إيش الفائدة منها؟ طيب أصل ما قطعت مسافات جالس يدعو. تفيد أن المسافر دعاؤه أقرب للإجابة. يفهم منه ولا ما يفهم منها؟ اللي عند دراسة أصولية يعرف ذلك. قال يطيل السفر يفهم منه إشارة أن المسافر من يعني قد يكون من الأشخاص الذين أقرب إلى الله في استجابة الدعاء منه. يطيل السفر أسعف أغبر إنه يعني أسعف الأغبر لا يكون إلا من إطالة السفر يعني ما ترفع بعد وصاحب حاجة يمد يده إلى السماء يا رب يا رب. قال مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يعني كيف هذا يستجاب له بعيد عنه مع أنه صاحب حاجة بس كذلك يعني هو الاستصاب يعني بمعنى أنه جدير بالإجابة لأنه مسافر وحالته رثة وهيئة. وهذه من الصفات التي يحبها الله عز وجل لا سيما إذا كان سفر طاعة أو سفر جهاد. ولا يعرف عهد الصحابة أسفار للتمشي والترفيه هذا لا يعرف إما تجارة ضربا في سبيل الله أو جهادا في سبيل الله أو للعلم أو للحج مع ذلك لا يعرف ذلك. الأسفار هي طاعة فإذا وجد فيها مشقة فهي محمودة. فإذا كان صاحبها بهذه الصفة ورفع به إلى السماء فالأصل فيه أن الله يستجيب دعاء. لكن لما كان الطعام وشرابه استبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هل يدل هذا على أنه من أدب الدعاء ومن شرطه؟ نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا بما علمنا والحمد لله رب العالمين.